بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. وصلنا في مختصر الأخضري رحمه الله تعالى إلى قوله: ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام فإن كان عامدا فالظاهر البطلان. وقد شرحنا هذه العبارة، وخلاصتها أن من سهى فقرأ الفاتحة أكثر من مرة فإنه يسجد بعد السلام على قاعدة السهو، لأن هذه زيادة، والسهو بالزيادة يسجد له بعد السلام. قال: فإن كان عامدا فالظاهر البطلان. ويعني إذا تعمد المصلي تكرار الفاتحة ففي المذهب قولان: أحدهما أنه آثم وصلاته باطلة، وهذا الذي اختاره الأخضري واستظهره. والقول الآخر أنه حرام إذا تعمد المصلي أن يكرر الفاتحة فقد ارتكب إثما، ولكن صلاته صحيحة، وهذا هو المعتمد أنها يعني، وهذا هو الأظهر والمعتمد أنها لا تبطل مع حصول الإثم. انتهينا من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. وهذا لأن الركوع فرض والسورة سنة، أو سنة واجبة، ولكنها في على كلا الحالتين أو كلا الأمرين أقل درجة من الركوع. الركوع فرض ركن، فلا يترك من أجل السورة. فمن رجع من الركوع ورفع رأسه مرة أخرى ليأتي بالسورة فقد بطلت صلاته. قد يقول قائل: ماذا لو كان جاهلا؟ قلنا إن المشهور وإن قاعدة المذهب أن الجاهل في مثل هذه المسائل يلحق بالعامد، هذا هو المشهور، ولا يعذر بالجهل في مثل هذه المسائل. ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. قال: ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة. نحن عرفنا أن السر في موضعه والجهر في موضعه سنة من سنن الصلاة. فمن نسي فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر ثم تذكر ذلك قبل أن يركع، يعني هو في صلاة المغرب مثلا في الركعة الأولى قرأ سرا، والمفروض والمشروع أنه يقرأ جهرا، لكنه سهى نسي فقرأ سرا، لكنه تذكر هذا الأمر قبل أن يركع، ماذا يفعل؟ يعيد القراءة. قال: ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة ليأتي بالقراءة على سنتها. طيب، ماذا يترتب عليه؟ قال: فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه. لماذا؟ لأن يعني غاية أمره أنه كرر السورة. يعني الآن لو أن إنسانا قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة وأعاد السورة لا شيء عليه، وإن كان يعني مكروها أو خلاف الأولى كما سبق، يعني قراءة سورتين في ركعة على المعتمد أنه مكروه أو خلاف الأولى، لكن لا سجود فيه ولا إثم ولا بطلان. فقصارى هذا الرجل وغاية أمره أنه يعتبر قرأ مرتين، بل هنا أولى أن لا نطالبه بسجود، لأنه إنما كرر السورة من أجل أن يأتي بالقراءة على سنتها. هذا لأنه تذكر قبل الركوع، يعني ما زال عنده مجال أن يتدارك ويصلح ما سهى عنه ويأتي به على وجهه المسنون وعلى وجهه المشروع. قال: ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة. يعني طبعا هذا يشمل ما إذا كان هذا السهو في الفاتحة والسورة، أو في الفاتحة فقط أو في السورة فقط. فهنا يوجد تفصيل بينه بقوله بعد ذلك: فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه كما قلنا. قال: وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام، لأن هذا يلحق بالمسألة السابقة التي أنهينا بها الدرس الماضي وأعدنا تلخيصها في بداية درسنا هذا. يعني من سهى فكرر الفاتحة عليه سجود كما سبق ذكره. الآن هذه نفس يعني الصورة نفسها مع اختلاف بسيط في مسألة السر والجهر. هنا سهى عن صفة القراءة، هو في الركعة الأولى مثلا من المغرب سنة القراءة أن يجهر بها، لكنه سهى فقرأ الفاتحة سرا، أو قرأ الفاتحة والسورة سرا، كلاهما نفس الحكم، فعليه أن يعيد القراءة، لكن لأنه أعاد الفاتحة فعليه سجود كالمسألة السابقة في تكرار الفاتحة سهوا. هنا سهى ليس عن الفاتحة فكررها، ولكنه سهى عن صفة القراءة، فأسر في موضع الجهر سهوا أو جهر في موضع السر سهوا فيسجد. لكن لو كان ذلك في السورة وحدها كما سبق فلا إعادة عليه. وقال بعض أهل العلم: لا إعادة عليه إذا لم يتكرر ذلك، لكن إذا تكرر في ركعتين مثلا حتى في السورة، قال بعض أهل العلم إنه يسجد للسهو. والأمر في ذلك واسع، بأي القولين عمل المصلي فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، سواء كان في الفاتحة أو في السورة وحدها. الآن هنا الصورة أو الفرض، هنا الصورة المفروضة يعني، أو الصورة التي يتكلم عنها، هو أنه سهى فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر سهوا ثم ركع، يعني فات التدارك. المسألة السابقة تذكر قبل الركوع، يعني عنده مجال أن يستدرك ويأتي بالقراءة على وجهها المسنون المشروع، لكنه هنا ركع نسي السر أو الجهر، فقرأ سرا في موضع الجهر أو قرأ جهرا في موضع السر سهوا ثم ركع، تذكر بعد الركوع. هل يرجع؟ لا، لا يرجع. لو رجع بطلت صلاته كما سبق في نسيان السورة أساسا، فيكمل صلاته ويسجد للسهو. الإصرار في موضع الجهر يعتبر نقصا، يعني إذا هو أسر في موضع الجهر في صلاة المغرب أو العشاء أو الصبح، في الركعتين الأوليين من المغرب أو العشاء أو في صلاة الصبح، سنة القراءة أن يجهر بها. هو سهى وأسر، فالإصرار في موضع الجهر هذا نقص، لأن يعني السر ناقص عن الجهر، واضح، فهو نقص، فيسجد له قبل السلام سجدتين على قاعدة السهو. وإن جهر في موضع السر سهوان في صلاة الظهر، جهر بقراءة الفاتحة أو الفاتحة والسورة أو نصف الفاتحة مثلا، فجهر في صلاة الظهر هذا سهوا، ماذا يفعل؟ هذا زاد في الصلاة، لأن الجهر زيادة عن السر، فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وهذا معنى قوله وإن فات بالركوع، يعني فات الإسرار أو الجهر في موضعه، فات بالركوع. وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، سواء كان في الفاتحة أو في السورة وحدها. فهذه المسألة لا نخلط بينها وبين المسألة السابقة. مسألة السابقة تذكر نسيانه الجهر أو السر، تذكره قبل الركوع، فعنده فرصة للاستدراك وللإصلاح. لكن هنا فات بالركوع، نسي حتى ركع، لا يستطيع أن يرجع من أجل السر أو الجهر، كما سبق أنه لا يستطيع أن يرجع من أجل السورة أصلا. وعليه سجود السهو حسب قاعدته من الزيادة أو النقصان. ثم قال رحمه الله تعالى كلاما مؤثرا، وهذه من بركة هذا المختصر. هذا المختصر يذكرنا بمتن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ورضي عنه، لم يقتصر فقط على الحكم الفقهي الظاهر، وإنما يتناول الأدب ويتناول أعمال القلوب أحيانا، كما فعل الأخضري في مقدمة هذا المختصر، وكما يفعل ابن أبي زيد يذكر مسائل تتعلق بالمعاملة مع الله في المعاملة القلبية أو الآداب أو نحو ذلك. وهذا من بركة هذه المتون، وإن كان في كل خير، يعني ما مثلا مختصر خليل لا يوجد فيه ذلك، وإنما يقتصر على الأحكام الفقهية الظاهرة. فقال الأخضري هنا ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان عامدا أو ساهيا. نعم، هنا يعني السطر الأول هذا ما زال فيه كلام عن أحكام فقهية ظاهرة تتعلق ببطلان صلاة الضاحك في صلاته، لكن بعد هذا السطر هو تطرق لما ذكرنا من مسائل الأدب بين يدي الله، ومسألة الخشوع، ومسألة يعني أدب المصلي، وكيف يجب أن يكون حاله وهو واقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان عامدا أو ساهيا. هذا تلخيص بالغ في مسألة ضحك المصلي، يعني لم يفصل، لأن للضحك في الصلاة حالات. هنا قال سواء كان عامدا أو ساهيا، وبعضهم يقول مطلقا. مطلقا يعني بطلت صلاته مطلقا، يعني سواء كان عامدا أو ساهيا أو غلبه الضحك، أو غلبه الضحك، يعني أو كما يقول بعضهم سواء كان الضحك عمدا أو سهوا أو غلبة، يعني غلبه الضحك، لم يستطع أن يكتم ضحكه. والضحك هنا المقصود بصوت، بقهقها أو نحوها، بخلاف التبسم. التبسم لا يؤثر على الصلاة، والتبسم بدون صوت، وإنما هو انفراج الشفتين عن الأسنان عند سماع شيء سار أو مضحك بدون صوت. لكن الضحك يكون بصوت، بقهقهة أو شبهها، فهذا مبطل للصلاة حتى لو كان غلبة على المشهور. لا فرق بين العمد والسهو والغلبة. قد يثور سؤال هنا في الذهن، وأجاب عليه علماؤنا، لماذا اغتفر الكلام سهوا بحيث إنه يجبر بالسجود، ولم يغتفر الضحك سهوا فلم ينجبر بالسجود؟ يعني إذا ضحك الإنسان ساهيا عن كونه في الصلاة مثلا، أو ساهيا عن كون الضحك مبطلا، هل هذا يجبر بالسجود لأنه سهو؟ لا. قالوا لأن الضحك فيه أمر زائد عن الكلام. الكلام يعني ليس فيه استخفاف بهذه العبادة، وليس فيه تهاون في إجلال الله عز وجل، بخلاف الضحك، أنت واقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، مفتقر إليه، متدلل بين يديه، راج رحمته، خائف من عذابه ثم تضحك، هذا ينافي الصلاة، ولهذا لم يغتفر الضحك ولو كان سهوا فهو مبطل للصلاة. وفي الإطلاق أيضا عندما يقولون بطلت صلاته مطلقا، أيضا كثيرا كان أو قليلا، إذا كان بصوت، حتى لو كان الضحك بصوت كان قليلا مبطل، فلا فرق فيه بين كثيره وقليله، كالكلام سهوا مثلا، الكلام سهوا إذا كثر فهو مبطل، حتى لإصلاح الصلاة يفرق الكلام لإصلاح الصلاة يفرق فيه بين الكثير والقليل كما سبق لنا، لكن الضحك مطلقا مبطل سواء كان قليلا أو كثيرا. وينبغي أن نؤكد على أن قولنا سواء كان قليلا، قليلا لا يعني التبسم، لا يدخل فيه التبسم، التبسم لا يبطل لأنه بدون صوت، لكن الضحك بصوت مبطل مطلقا، يعني لو سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان عمدا أو سهوا أو غلبة. وكذلك بالنسبة لحال المصلي، وهذا فيه الحقيقة فيه تفصيل يعني لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، يعني المصلي قد يكون إماما أو مأموما أو فذا، الحالات الثلاث المعروفة للمصلي. فهذا الذي ضحك سواء كان إماما أو فذا منفردا يعني أو مأموما، فالإمام إذا ضحك لا يخلو ضحكه إما أن يكون عمدا أو يكون غلبة أو سهوا، يعني إذا ضحك الإمام عمدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، بطلت على الجميع، ولهذا لا يشرع له أن يستخلف. من يستخلف؟ هي بطلت على الجميع خلاص، الكل عليه أن يعيد الصلاة إماما ومأموم، المأموم ومأمومين، هذا في حالة الضحك عمدا، ضحك الإمام عمدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه. لكن إذا ضحك غلبة أو سهوا فإنه يستخلف، يعني إذا ضحك غلبة أو سهوا في النهاية وإن كان يعني مؤثرا على الصلاة على الجملة، لكنه أهون قليلا وأهون نسبيا من تعمد الضحك. المتعمد هذا يعني بالغ، يعني بلغ المنتهى في الاستهانة يعني، فتبطل في العمد على إذا ضحك الإمام عمدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه. لكن إذا ضحك سهوا أو غلبة فإنه يستخلف ويعود ولا يغادر، ولكنه يعود مأموما، ثم بعد انقضاء الصلاة بالإمام المستخلف يعيد الإمام الأول صلاته. وهناك شرط آخر في يعني في حالة الغلبة أو السهو، من يعني شرط لاستمرار المصلي الإمام أو المأموم، لأنه قلنا يتمادى على صلاته ثم يعيد، كل منهما في حالتي الغلبة والسهو. الشرط الآخر هو أن لا يكثر الضحك في نفسه، الضحك نفسه إذا كان كثيرا فإنه مبطل خلاص، يعني مبطل حالا يقطع الإمام إذا ضحك ولو غلبة أو سهوا وكثر ضحكه فإنه يعني يستخلف ويقطع ولا يتمادى في الصلاة. كذلك المأموم كما سيأتينا، المأموم يتمادى لكن له شروط، له شروط خمسة أو قيود خمسة، منها ألا يكثر الضحك في يعني الضحك نفسه ألا يكون كثيرا، لأن الضحك الكثير يجري على قاعدة الأفعال في الصلاة، الأفعال التي ليست من جنس الصلاة يقسمونها في سائرها إلى ثلاثة مراتب، عمل قليل لا يبطل ولا شيء فيه وإن كان يكره عمده لغير الحاجة، وكثير مبطل ولو كان سهوا، ومتوسط يفصل فيه بين السهو والعمد، فيبطل عمده ويسجد لسهوه، هذا المتوسط من الأفعال، ليس كثيرا وليس قليلا. والتبسم أيضا قال بعض علمائنا إنه يجري أيضا على الأفعال الكثيرة، كحالة الضحك هنا في المأموم والإمام غلبة أو سهوا، إنه يتمادى بشروط منها ألا يكون الضحك كثيرا، فيجري على حكم الأفعال الكثيرة في كونه مبطل للصلاة ولو كان سهوا أو غلبة بالنسبة للضحك. فيتمادى قلنا الإمام يرجع يستخلف ويرجع مأموما إذا ضحك غلبة أو سهوا، وكذلك المأموم إذا ضحك غلبة أو سهوا فإنه لا يقطع، لأنه من مساجين الإمام، يعني مربوط بالإمام، وأيضا مراعاة إذا كان غلبة مثلا، مراعاة للقول الذي يقول إن الضحك غلبة لا يبطل، هذا قول موجود أيضا في المذهب، وعلى ما أذكر أنه للإمام سحنون أن الضحك غلبة يعني غير مبطل، لكن المشهور هو البطلان، وهو الذي ينبغي الإفتاء به والعمل به. من ضحك في صلاته بصوت ولو غلبة فإننا نقول له صلاتك بطلت، وإن شرع لك التمادي إن كنت إماما ترجع مأموما ولا تقطع، تتمادى مأموما بعد أن تستخلف، وكذلك إذا كنت مأموما وضحكت غلبة أو سهوا فإنه لا يشرع لك، لا يجوز لك أن تخرج من الصلاة، مع أنك ستعيدها، هي باطلة على الأرجح، لكنك من مساجين الإمام لا تقطع ولا تخرج من صلاة الجماعة معه، وكذلك كما قلنا مراعاة للقول بأنها لا تبطل غلبة، فتكمل صلاتك ثم تعيدها وجوبا. باقي الشروط، احنا قلنا الشرط الأول من الشروط الخمسة أو من القيود الخمسة للتمادي هو ألا يكثر الضحك في نفسه. الشرط الثاني أن يتسع الوقت، لكن أنت سينتهي عليك وقت الصلاة إذا تماديت، فإذا أعدتها ستعيدها خارج الوقت أو في الوقت الضروري؟ لا، في هذه الحالة مراعاة وقت الصلاة الاختياري يوجب عليك أن تقطع فورا، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة القول الآخر أو مراعاة كونك من مساجين هذا الإمام كما يعبر فقهاؤنا. إذن الشرط الأول ألا يكون الضحك كثيرا في نفسه، الشرط الثاني أن يتسع الوقت، الشرط الثالث أن تكون الصلاة غير صلاة الجمعة، وهذا الشرط أو القيد هو شبيه بالقيد السابق، يعني اتساع الوقت، لأن الجمعة يعني وقتها يعني يعني إذا يعني خرجت من صلاة الجمعة، إذا تماديت في صلاة الجمعة فإنك ستعيدها ظهرا، والواجب في حقك الجمعة، فالحفاظ على صلاة الجمعة يوجب عليك ألا تتمادى في الصلاة التي ضحكت فيها غلبة أو سهوا، وإنما تقطع مباشرة لتدخل من جديد في صلاة الجمعة صلاة صحيحة بدون هذا الضحك المبطل. هذا كله الكلام الآن، ما زلنا في الغلبة، أما العمد هذا يقطع الجميع مطلقا، يعني مباشرة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم. والشرط الذي بعده هو أن يكون غلبة أو نسيانا، كما هو الفرض الآن، كما هو المسألة التي كما هي المسألة التي نتكلم فيها. إذن أن يتسع الوقت، وألا تكون الصلاة صلاة جمعة، وأن يكون الضحك غلبة أو نسيانا، وألا يكثر في نفسه، ألا يكثر الضحك، نفس الضحك لا يكون كثيرا. والشرط الخامس أو القيد الخامس والأخير هو ألا يترتب على ضحك هذا المأموم ضحك بعض المأمومين الآخرين، أو بعض المصلين الآخرين، لأن هذه مفسدة. فإذا كان هذا إذا شبهناه بالبلاء أو بالداء سيسري إلى غيره من المأمومين، فنقول له هنا اقطع مباشرة ويعني ارجع إلى الصلاة من جديد بدون ضحك. هذه هي القيود الخمسة التي إذا توفرت فإننا نوجب على المأموم أن يتمادى في صلاته، ويقولون يتمادى على صلاة باطلة مراعاة لكونه من مساجين الإمام ومراعاة للقول الآخر، ثم يعيد الصلاة بعد ذلك وجوبا. هذا ملخص حكم الضحك في الصلاة. طبعا المنفرد هذا واضح ليس في تفاصيل، تبطل صلاته مطلقا سواء كان ضحكه عمدا أو غلبة أو سهوا. فإذا ضحك بأي شكل أو في بأي صورة من صور الضحك الثلاث فإنه يقطع مباشرة ويعيد صلاته وجوبا. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في تذكيرنا وتحذيرنا يعني من عدم مراعاة أدب الوقوف في الصلاة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال كلاما نفيسا حقيق بالمسلم أن يقف عنده ويتدبره ويعمل على التحقق بالأمر الشرعي فيه. فقال رحمه الله تعالى: ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب، والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، وفي بعض النسخ حتى يحضر قلبه لجلال الله. وقال الشارح رحمه الله: اللام هنا للاختصاص أو للتوكيد، وقال للتوكيد بمعنى هي زائدة لفائدة التوكيد أو لغرض التوكيد، واستشهد بقول الشاعر المشهور: وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد. والمقصود ملكا أجار مسلما ومعاهدا أو ومعاهدا، لكنه زاد اللام هنا للتوكيد، وهذا معروف يعني له شواهد يعني من القرآن وغيره، يقولون أحيانا للتقوية في بعض الحالات، يعني إذا تأخر العامل مثلا، كقوله إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني الرؤيا مفعول للفعل تعبرون. فلماذا زيدت اللام هنا؟ زيدت للتقوية، لأن المفعول تقدم على عامله، المفعول هنا تقدم على الفعل والفاعل فاحتاج إلى تقوية. المهم يعني، ولأن كأن كلمة أو كأن فعل يحضر تضمن معنى الجلب أو الإعطاء، أو معنى فعل ينصب مفعولين، كأنه يقول حتى يحضر قلبه جلال الله، يعني واللام زائدة للتوكيد أو للتقوية. المهم يعني لا نريد أن نطيل في هذا الأمر اللغوي حتى لا نخرج عن الجو الوعظي الذي نحتاجه جميعا. حتى يحضر قلبه لجلال الله، أو حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين. وهذا الكلام النفيس المؤثر يذكرنا بمسألة الخشوع، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكيف كان سلفنا الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم من العباد والصالحين وأولياء الله تبارك وتعالى، كيف كان حالهم مع الصلاة والخشوع. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي هذه الآيات من سورة البقرة إشارة وفائدة إلى أن مما يعين على حضور القلب وخشوعه في الصلاة أن يكون الإنسان ذاكرا للقاء الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، لأنه قال سبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، أي يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الخشوع في حضور القلب والخوف من الله تبارك وتعالى والرهب، مقام الرهبة الذي أشار إليه المؤلف هنا الأخضري رحمه الله في كلامه، قال ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله. روى مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل أو الرحى من البكاء. المرجل القدر التي تكون على النار، كيف يكون صوتها وما فيها من المرق أو الماء يغلي، هكذا كان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبشره بالمقام المحمود وأنه أول من يدخل الجنة، فكيف بنا نحن العباد المخطئون المخلطون المساكين إن لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرزقنا صلاة الخاشعين وأن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.